شبكة سما الإنشادية تقدم حياتي وذاتي وكل ذكرياتي تنادي بلادي إماراتي حياتي صباح الخير يا أرض الخير غرامي في جزاك يقول الطير نسيمك غير وانا روم البعاد صباح الخير يا أرض الخير غرامي في جزاك يقول الطير نسيمك غير وانا روم البعاد سماوان.com